واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته. وأما العقوبات الدنيوية فهي أقسام كثيرة، منها أقسام معينة محددة في الشريعة فهذه لا يجوز تعديها، فمثلا السارق تقطع يده، ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده، ولا أن تقلع عينه، ولا أن تفجر أذنه، لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو إيش؟ قطع اليد. كذلك أيضا الزنا، إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده 100 جلدة وتغريب عام، تغريب عام يعني طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة، هذا أيضا لا تجوز الزيادة فيه ولا نقص منه لأنه حد من الحدود. ومثل المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا، هؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض. هناك عقوبات أخرى غير مقدرة، هذه يرجع إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من له تنظيم وتقنين العقوبات، هذه أمرها واسع. تارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالا، وتارة تكون العقوبة بالعزل عن منصبه، وتارة تكون بالحبس، وتارة تكون بالتشهير بأن يعلن اسمه ومخالفته بين الناس، وتارة تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب، وتارة تكون بالجلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.